الإسلام رحمه الله، هل الخضر ما زال باقيا؟ قولان لأهل العلم، أشار إلى القول الأول، والقول الثاني أنه ليس باقي ولا يصح في ذلك شيء. ويشهد لذلك ثلاثة أمور: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه أنه لم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان موجودا لأتى إليه وصدقه لقوله عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. الأمر الثاني أنه لم يأتي حديث صحيح يشهد لمثل هذا الأمر، فمن أين قالوا ببقائه إلا أشياء لا يمكن أن يثبت بها شيء مثل هذا الخارق الكبير. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على وجه الأرض أحد، يريد أنه ينخرم ذلك القرن كله. فيه إشارة إلى عدم بقائه، وهذا الخطاب هنا فقط لمن كانوا على وجه الأرض من الإنس، أم أنه عام للإنس والجن والحيوانات؟ محتمل الأمر، وهذا مما يدلك على يعني أن هناك مبالغات في بعض الاكتشافات التي تذكر، أنه وجد حيوان له 1,000,000 سنة وحيوان له 2,000 سنة. من أين؟ ما علي مع شهادة ميلاد يعني عندها شيء يثبت مثل هذا الأمر؟ أشياء أحيانا لا تستطيع أن تثبتها، نعم قد ما تجزم بإنكارها إلا فهما لبعض ظواهر الأحاديث. فمثل هالأشياء هذه أحيانا يكون فيها نوع من المبالغة، والحاصل أن موطن الشاهد منها أن الخضر لو كان موجودا فرضا لمت، فليس موجودا بعد ذلك لأنه داخل في ضمن البشر.